هل يطوف المرء فرض مرتين للحاجة؟ يطوف فرض مرتين للحاجة. وش الحاجة؟ مثلا كان لا ما عنده جسد. طيب. وبعد رجع المخيم فقال أود أن أطوف بفرض. فذهب بها مرة ثانية. ما يكون طواف بفاضل في حقه، يكون طواف تطوع. نعم يا جمعة. شيخ حسن الله إليكم، بعض الحجاج عندهم حكاية يقولون من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد. من أين أخذوا هذا؟ ما أدري من أين أخذوا، لكن عندهم من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد، وبعضهم يأتون طلبا للشهادة. لعلهم أخذوا هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عليكن جهاد لا قتال فيه. هذه ربما نقول إن لو مات في الزحمة على المشاعر يرجى أن يكون شهيد، أما إذا مات ميتة طبيعية ما يكون شهيد. السؤال يترتب على هذه النية أنهم لا يتفادون الزحام، مع بعضهم الله وما يتفادون الزحام. صحيح، أنا سمعت هذا، سمعت أن بعضهم يدخل نفسه في الزحام يقول لعله يموت. نعم، لا هذا إذا فعل هذا فقد قتل نفسه، يكون هو السبب. هل يجد على نيته شيء؟ نعم، هل يجد على نيته هذا؟ لا، بل علمه إذا شفت أحد على هذا علمه لازم. نعم شيخ عبد الله، عن بعض الحملات إذا رموا يوم الثاني عشر يريدون يخف عنه الزحام في المطاف فيرجعون لها مزدلفة يبقون فيها، وبعضهم يقول لماذا لو نبقى في المخيم في منى بعد النظر؟ هم خرجوا وراجعوا إلى منى، يجلسون بعد المغرب إلى الساعة 10-12 بالليل. ذكرناها، ألم أذكرها؟ ذكرناها. إذا تعجل الإنسان فلا حرج أن يرجع إلى منى أو مزدلفة. انتهى الوقت. هذا يحيى عادي. لمن تقرأ؟ نعم. لمن تقرأ؟ متعلق بأي شيء؟ تأخر. نعم. يعني كأنهم والله أعلم فيما سبق يتأخرون لأشياء أخرى، إما افتخارا أو ذكرا لأمجاد آبائهم أو ما أشبه ذلك، فقال لمن اتقى. يعني فمن تأخر تقوى لله عز وجل فلا إثم عليه، ومن تأخر لغير ذلك فعليه الإثم بحسب. آدم قرين يحيى. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لمن ودع البيت وأراد أن يخرج لكنه متعب. نعم متعب، وأراد أن ينام شوي ويستريح ثم مرة. ما يخاف، ينام شوي آخر مرة. أي نعم، ينام شوي ثم إذا استيقظ يعيد الطواف. لا قال لا تطوف أصلا ما دامك متعب، استريح ثم طوف. لا بد منها. وإن تركه غير حلل رجع إليه، فإن شق ولم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، ما وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وصفة العمرة أن يحرم بها من المقاف أو من أدنى الحل من مكين ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزم عن الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الذي يفيده كلام المؤلف في حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق؟ يفيد أنه واجب. كيف عرفت ذلك؟ أولا يبت فيها فعليه من إيجاب الدم على من لم الدم على من لم يبت، ولا يجب الدم إلا للترك واجب. طيب ما هو الدليل على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا قال قائل مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وهذا ايضا لانه لم ينص على الليالي بعينه. نعم انه رخص للرعاة يترك المبيت، وترخيص يدل على ان المقابل عزيمه. نعم صحيح، انه رخص للرعاة ورخص لعمه العباس أن يبيت في مكة من أجل السقاية. طيب هل يسقط المبيت في منى عن الجنود الذين يدبرون الناس في المرور وللإطفاء وما أشبه ذلك؟ عبد الله طاغي، يسقط كالرعاة والسقاط. صحيح، لأنهم يشتغلون لمصالح الحجاج، وكذلك الأطباء والممرضون لأنهم يشتغلون لمصالح الحجاج. طيب وهل يعذر بذلك من كان عذره خاصا كمريض احتاج إلى أن يبيت في المستشفى؟ نعم يعذر. نعم هذا هو القول الراجح، وقال بعض العلماء لا يعذر، لكن الصواب إذا سهل لهؤلاء أن يبيتوا خارج منى كذلك من لا يتمكن من المبيت في منى لعذر خاص به. لو امتلأت منى ولم يوجد بها مكان، شو تقول يا أخي؟ وش يجوز؟ يجوز تمتني ويجوز ما تمتني؟ إذا امتلأ يعني أي مكان وجد، يعني يسقط المبيت، أو نقول يجب أن يبيت الناس عند آخر خيمة حتى يكون مطر الحجيج واحدا الثاني. نعم، وأما ما يفعله بعض الناس الآن من أنهم إذا لم يجدوا مكان في منى نزلوا إلى مكة وباتوا بها، فهذا وإن كان له وجه من حيث أنه لما زال مكان الواجب سقط، كما لو قطعت اليد فإنه يسقط فرض أصلها، لكن الأوجه منه أن يقال إن الواجب أن يضربوا خيامهم عند آخر خيمة ولو في مزدلفة، أو لو من جهة جملة العقبة مما يلي مكة، لأن هذا أيضا يكون الحجيج مظهرهم واحدا. ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد بالجماعة فإنهم يصلون خارج المسجد لكن بصفوف متصلة. طيب طواف الوداع سنة يا أحمد، ما الدليل؟ وجه الدلالة نعم لما خفف عن الحائض دل على انه على غيرها مشدد لا يرخص فيه. وايضا حديث سلمة لما قالت انها مريضه قال طوفي من وراء الناس وانت راكبه. طيب لو قال قائل انه لا يجب مبيت في مزدلفه ولا في منى ولا رمي جمرات ولا طواف ولا سعي،